ما حكم الصلاة قبل العصر؟ وما صحة الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وما حكم المداومة عليها؟ المراد بما قبل العصر أي ما قبل الصلاة وبعد الأذان. والحديث حسنه بعض أهل العلم، ولكن هذه الأربع ليست راتبة يواظب عليها الإنسان دائما، فلا ينبغي أن يتخذها راتبة، لأن العصر ليس لها راتبة. نعم.